أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من مناسك الحج الحلق أو التقصير من الرأس، قوله تعالى: فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج، والحلق معناه استئصال الشعر، شعر الرأس كله بالموس، وأما التقصير فمعناه القص من مجموع شعر الرأس، مجموع شعر الرأس، فلا يؤخذ من جانب ويترك الجانب الآخر، بل من مجموع جوانب الرأس. وليس بلازم أن يقص كل شعرة، لكن يقص في الجملة من جميع جوانب الرأس، كما أن الحلق يعم الرأس فكذلك التقصير، لأنه بديل عنه. وفي الحلق أو التقصير فضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين والمقصرين بالمغفرة، هذا يدل على فضل الحلق أو التقصير، وأن الحلق أفضل من التقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، ودعا للمقصرين 1 مرة، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير، وهو الأصل، التقصير نائب عنه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. نعم، هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف للمسلمين الحجاج في يوم النحر لأجل أن يسألوه عما أشكل عليهم، في هذا دليل على أن العالم يجلس للناس عند الحاجة ليسألوه عما أشكل عليهم، فجعلوا يسألونه عن المناسك في يوم العيد، يوم العيد تؤدى فيه المناسك، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر، لأنه تؤدى فيه مناسك الحج، الرمي والحلق أو التقصير، الرمي ثم النحر، الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي، هذه الأعمال التي تؤدى في يوم العيد، وإن تأخرت عنه إلى بقية أيام التشريق فلا بأس، لكن الأفضل أن تكمل يوم العيد إذا تيسر. ويرتبها على هذا النمط: أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا ذبح الهدي، ثالثا الحلق أو التقصير، رابعا الطواف، والسعي إذا كان عليه سعي، هذا هو الأفضل أن يرتبها على هذا النمط. وإذا قدم بعضها على بعض فلا بأس. ما سئل صلى الله عليه وسلم في يوم العيد عن شيء قدم أو أخر من هذه الأربعة إلا قال افعل ولا حرج. فالذي نحر قبل أن يحلق قال افعل ولا حرج، والذي بدأ بالطواف قبل الرمي، وهكذا. فالترتيب بينها مستحب وليس بواجب، ليس بواجب في هذه الأربعة وفي هذا اليوم. وأما الذي أخذ كلمة افعل ولا حرج فجعلها في كل شيء في يوم العيد وفي غيره وفي هذه الأربعة وغيرها، هذا غلط فاحش. يعني كل من فعل يوم في الحج وتلاعب بالحج، كل من تلاعب بالحج يقال افعل ولا حرج؟ من قال هذا؟ هذا تحميل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يحتمله. نعم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. نعم، السنة كما سبق أنه ينحر بعد رمي الجمرة، ينحر هديه ثم يحلق، هذا هو السنة والأفضل، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا عكس فحلق قبل أن ينحر، إذا حلق قبل أن ينحر فلا بأس بذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. كما سبق أن هذه الأربعة تفعل في يوم العيد مرتبة: الرمي، رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلقة والتقصير، ثم الطواف، طواف الإفاضة، والسعي بعده إذا كان عليه سعي. هذا هو الأفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قدم بعضها على بعض فجائز كما سبق. إذا فعل اثنين من ثلاثة، عندنا الرمي، عندنا الرمي والحلق أو التقصير والطواف، ثلاثة، إذا فعلها كلها فقد حلت له محظورات الإحرام كلها حتى امرأته، وهو التحلل الثاني. أما إذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول الذي يبيح له محظورات الإحرام ما عدا زوجته، ألا يقربها حتى يكمل الثلاثة، هذا ما يسمونه بالتحلل الأول. والتحلل الثاني، التحلل الأول يبيح له محظورات الإحرام ما عدا زوجته، التحلل الثاني يبيح له كل محظورات الإحرام من الزوجة والطيب ولبس المخيط وغير ذلك وأخذ الشعر نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. عرفنا أن الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج والعمرة، وأنه مخير بينهما، والحلق أفضل، هذا في حق الرجل. أما المرأة فليس لها إلا التقصير، ولا يجوز لها أن تحلق رأسها مطلقا إلا في مرض أو حاجة أو علاج، أما أن تحلقه من باب التعبد أو من باب التزين فهذا حرام عليها. لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها، بل توفره وتكتفي بالتقصير. كيفية التقصير أنها تأخذ من كل قرن من قرونها، يعني كل جديلة تأخذ منها قدر أنملة إذا كان مجدولا ومظفرا مظفورا، أما إذا كان مرسلا ليس بمظفور فإنها تجمع شعرها وتقص من رأسه قدر أنملة، قدر أنملة الأصبع. وبهذا يتبين أن المرأة مطلوب منها أن توفر شعر رأسها ولا تعبث فيه بالموضات المستوردة، لا تعبث برأسها، إنما تقصه في الحج أو العمرة، وما عدا ذلك لا تقصه، لا قص ولا حلق ولا مدرجات ولا تلاعب. يجب عليها أن توفر شعر رأسها لأنه جمالها وزينتها، وتتجنب التشبه بالكافرات والفاسقات التي يعبثن بشعورهن. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان يتولى السقاية وهي استخراج الماء من زمزم لأجل الحجيج، يعني هو متكفل بإخراج الماء من زمزم وتهيئته للحجيج، هو الذي يقوم بهذا. ليس معناه أنه يقوم بهذا بنفسه، إنما يشرف عليه، يكون له عمال يعملون هذا الشيء، إنما هو المسؤول عن السقاية، لأن قريشا توازعت أعمال الحج، منهم من يقوم بالسقاية كالعباس، ومنهم من يقوم بالرفادة وهي إطعام الحجيج، ومنهم من يقوم بالحجابة وهي سدانة الكعبة المشرفة، فهم توازعوا أعمال الحج، والعباس تولى السقاية لأنهم يتشرفون بهذا، شرف لهم. فالشاهد منه أن الرسول أذن للعباس أن يترك المبيت، أن يترك المبيت بمزدلفة ومنى لأجل توفير الماء للحجيج يذهب إلى مكة، فيسقط عنه المبيت. المبيت في مزدلفة والمبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، لكن من كان له عذر يمنعه من المبيت فإنه يسقط عنه، مثل الرعاة الذين يرعون الإبل، إبل الحجاج، ومثل الممرضين والأطباء، ومثل الشرط، ومثل الذين يقومون بأعمال الحجيج يخدمونهم، فإنهم يتسامح عنهم في ترك المبيت لأجل القيام بمهامهم الموكولة إليهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، ويتوقف الدرس إلى إشعار آخر إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.